قصص عربية. بوبينو. في زمن بعيد عاش ولد ذكي ولماح، ولديه حب كبير للتعلم. كان اسمه بوبينو، ومن كثرة الأسئلة لم يجد أبوه إجابات مناسبة له، فاستدعى الأب معلماً حكيماً وأرسل بوبينو معه حتى يعلم بوبينو ألف علم مختلف. درس بوبينو مع معلمه لاثنى عشر عام، وعندما كبر وتعلم كل ما عليه تعلمه عاد بوبينو إلى والده. يا بني، لقد انتظرتك طويلاً، أخبرني عن كل ما تعلمته. أبي، ياه، طيور مزعجة! ستهب عاصفة، أسرع يا أبي، علينا الاحتماء، يوجد كهف هنا. لن تهب عاصفة، السماء صافية. يا أبي، الطيور والحيوانات تعرف الطبيعة أكثر. ماذا؟ أرأيت؟ كيف عرفت هذا؟ من الطيور، أخبرني أحدهما وأشار لي إلى مكان الكهف. لكن هذا مستحيل. أفهم لغة الحيوانات والطيور، معلمي علمني. ماذا؟ علمك معلمك أمور السحرة؟ هذا ليس سحراً. سنوات عديدة وأموال، ولم تتعلم إلا لغة حيوانات بلا قيمة. كيف أخبر أقاربنا بهذا الأمر؟ ماذا سينفع هذا؟ سيأتي الناس إليك لتترجم كلام الكلاب. يا أبي، تجارتي يديرها البشر للحيوانات، ماذا سأفعل الآن؟ ارحل يا بوبينو، ارحل ولا تعد إلا بعد أن تتعلم شيئاً له قيمة. ارحل. ورحل بوبينو. لم يتمكن من إخبار والده أن علم العالم كله موجود في حكمة الطبيعة والحيوانات. لم يكن ليفهم، ولذا رحل بوبينو. وعندما يتعب كان يسأل أفعى أو طائر عن مكان كهف قريب فيساعدوه على الفور، وعندما يجوع يسأل عن مكان الطعام فيدلوه على الطريق. تكلم معهم وضحك واستمتع بوقته في الطبيعة. وفي يوم قابل قبيلة في الغابة. لما تنبح هكذا؟ اصمت. أنا سأذهب وأقيده. انتظر، ما الأمر يا صغير؟ الكلب يقول إن عصابة ستهاجم القبيلة عند منتصف الليل، عددهم أربعة وسيهاجمون من اتجاه الجنوب. وكيف عرفت؟ لأنني أفهم لغة كل الكائنات. إنهم يرون العالم بشكل مختلف عنا، يفهمون الرياح ولغة السماء ولا يخطئون أبداً. علينا التصديق وأخذ الاحتياط. وفي المساء اختبأ أفراد القبيلة خلف الأشجار وأكوام القش وانتظروا اللصوص. وبالفعل كما قال الكلب، تسلل أربعة لصوص من الجنوب، لكن أفراد القبيلة حاربوهم بقوة. هرب اللصوص سريعاً خائفين، وسلمت القبيلة وممتلكاتها من الشر. نشكرك يا سيد بوبينو، لقد أنقذتنا. ليس أنا، حيواناتكم أنقذوكم. لكن بفضلك أنت، عرفنا عن الحكمة في الحيوانات والطبيعة. ابق معنا، لا ترحل. سأكمل رحلتي في الغابة، سأزوركم ثانية. عاد بوبينو إلى الغابة ثانية وصار لعدة أسابيع. وفي يوم سمع نقيق ضفادع أعلى من أي نقيق سمعه من قبل. اقترب أكثر فرأى ضفدعين صغيرين يلعبان بزجاجة صغيرة، وعندما رأياه أحضر له الفاكهة والمكسرات وأشار لمكان ليرتاح فيه. في اليوم التالي أكمل رحلته وقابل قرية صغيرة، سمع بكاءً وعويلاً من أحد المنازل فذهب إلى هناك. ماذا يحدث لابنتي؟ أرجوك لا تيأسي، ربما تحدث معجزة. عذراً سيدتي، أيمكنني أن أعرف المشكلة؟ ابنتهما المسكينة مريضة للغاية، اشتريا دواءً من المدينة لكن للأسف الزجاجة ضاعت في الغابة، والآن لا يوجد وقت لنحضر المزيد كي ننقذها. أعرف مكان زجاجة الدواء في الغابة، أرسل الخادم فوراً أو أعطوني حصان. وكيف تعرف مكان الدواء؟ سيدي سأشرح عندما أعود، أحضر للحصان. حسناً على الفور. أخذ بوبين الحصان واتجه لمكان الضفادع. أهلاً، وجدت أصحاب الزجاجة، هل يمكنني أخذها؟ شكراً. أخذ بوبين الدواء وأعطاه لوالدي الطفلة، وعندما تناولته شعرت بالتحسن وعاد الأمل في شفائها. احتفلت العائلة والقرية. أشكرك، أنقذت حياة ابنتي. ليس أنا، أنقذتها حيوانات الغابة. لكن بفضلك أنت عرفنا عن الحكمة في الحيوانات والطبيعة. ابقى معنا لا ترحل. سأكمل رحلتي في الغابة، سأزوركم ثانية. عاد بوبين إلى الغابة ثانية، وصار لعدة أسابيع، وفي يوم قابل رجلين جلس معهما ليأكل، فجاء نسر إلى بوبين يقول إن في مدينة قرب الغابة ينتخبون رئيسا جديدا لهم، وغدا في تمام الساعة 1 ظهرا صديقه النسر سيختار الرئيس، وواحد منا سيكون المختار. نسر غريب، وكيف عرفت؟ ليس غريبا يا صديقي بل حكيم، عرفت لأني أفهم لغة كل الكائنات. إنهم يرون العالم بشكل مختلف عنا، يفهمون الرياح ولغة السماء ولا يخطئون أبدا. إذن علينا الذهاب إلى المدينة. اذهبا أنتما، سآتي لاحقا لأنني متعب قليلا وأريد أن أرتاح. حسنا، إذن إلى اللقاء. ذهب الرجلان إلى المدينة فوجدا أهلها مجتمعين ليعرفوا من سيكون الرئيس، وعند الواحدة طار النسر من عشه على الشجرة، طار عالياً حول جموع الناس كي يختار الرئيس، وفجأة طار عند البوابة وجلس على كتف رجل واقف هناك. كان الرجل هو بوبينو. صدم بوبينو عندما رأى أن الرجل الواقف أمامه هو معلمه. النسر العظيم قد اختار، بوبينو هو رئيس المدينة الجديد لأنه يفهم ويحترم كل مخلوقات الغابة، سيحكم البشر بالحكمة والرحمة. بعدها في احتفاء كبير وفي عربة ذهبية أخذ بوبينو إلى قصر الحاكم، ثم اتصل بوالده الذي أخيراً فهم أن الحيوانات والطيور يرون العالم بشكل مختلف عنا، يفهمون الرياح ولغة السماء ولا يخطئون أبداً. وكما قال المعلم إن بوبينو لأنه يحترم الحيوانات حكم رعاياه من البشر بالحكمة والرحمة إلى النهاية.